بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. فصار ابن عباس قال لك لا يقصد بها ترك الصلاة بالكلية وإنما الذي أخرها عن وقتها. يبقى ابن عباس بيفسر لنا الآية يقول فويل المصلين، ليس معناها إن ربنا بيتوعد اللي هو ترك الصلاة بالكلية، ولكن الذين أخروها عن وقتها. ذلك رحلة الإسراء والمعراج والرواية في صحيح البخاري، وجد الرسول صلى الله عليه وسلم رجال ونساء، ملائكة ناس كامرأة مسكين رجالة، وحطين رأس الرجل على حجر وحجر تاني فيه ملك، وعمال يكسر في رأس الرجل ورأس المرأة، عمال يكسروا فيها لحد ما الرأس ملهاش أثر، تتحول إلى حبات الرمال. الملك يقولها عودي، بعد ما كسرها يقول الرأس عودي ترجع الرأس كما كانت، إذا النوم يكسروا فيها لن تقوم الساعة. يعني اللي بيأخر الصلاة عن وقتها الملائكة بتعذب فيه، تمسك الرأس تكسر رأسه إلى أن تقوم الساعة. فسأل النبي من هذا؟ قال هؤلاء الذين أخروا الصلاة عن وقتها. وفي رواية تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الأمر صعب يا إخوانا، ما تقوليش أنا عندي شغل فبده يعمل عملية والأذان أذن هيسيبها ازاي وينزل، دول أصحاب الأعذار. لكن ما عندكش عذر. لو أنا مسافر، الإسلام قال لك يا عم في قصر 84 كيلو، في قصر صلاة القصر، بدل ما صلي الظهر 4 تصليهم 2، وليك الجمع كمان تصلي الظهر مع العصر، يعني تصلي الظهر وتسلم وتقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وتصلي كمان العصر ركعتين، يبقى هو قصر وفي نفس الوقت الجمع، يبقى ملكش عذر. ولا انا مريض صلي وانت نايم، وانا نايم قال رسول الله صلي قائمه، فان لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب وانت نايم. يا اخي بصبعك يجوز، شوف لحد فين، بعينيك لا يجوز ترك الصلاه بحال من الاحوال، لا يتركها الا منافق، لا يتركها الا منافق، لا يتركها الا منافق، والعياذ بالله. فعشان كده خلي بالك خلي بالك خلي بالك، شغلك مش هينفعك. هتقول ربنا اصل انا كنت بشتغل، قال تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، الصلاه الاول وبعدين دور على اكل عيشك. صاحب الشغل قول له اتق الله فيا، قول له اتق الله، ولو نيتك نيت خير ربنا هيجيب لك شغل احسن منه باذن الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكن واحدة عمالة تغسل وتنفض، ايه صليت الصبح ما قدرتش، صليت الظهر ما قدرتش، صليت العصر مش قادرة، صليت المغرب يا راجل عليك، ما انت مش حاسس بيا، طول النهار شقيانة وتعبانة، خير طول النهار عمال اكنس واعمل واعمل واعمل واعمل، مال دية ومال الصالة. الله اولا واخيرا، الله اكبر، يبقى اكبر من الغسيل والطحين ومن المأكل ومن المشرب ومن الزوج، من كل شيء، ومن الاولاد. لا تتركوا اموالكم واولادكم عن ذكر الله. اوعى زوجك يشغلك ولا زوجك، واحد يقول اصل انا شغال في الحته الفلانيه وما اقدرش، ما فيش حاجه اسمها ما اقدرش، ده انا عبد المأمور. ما قالكش انت عبد الواحد بس الله. المأمور ده في الدنيا، لكن في الاخره مفيش حاجه اسمها مأمور الا واحد بس الله، الا واحد بس الله، الا واحد بس الله. الصلاه بها ثبات القلب عند المحنه، وهي العفاف اذا دعيت الى سعير الشهوه. ان الصلاه بها ثبات القلب عند المحنه، وهي العفاف اذا دعيت الى سعير الشهوات. يا ربي فاجعل في الصلاه حياتها في الامه، يجزى المصلي بالجنان وفي صلاه جنتي. يا ربي فاجعل في الصلاه احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعل. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.